طبعا اللوحة دي، الرسمة دي انا تعبت فيها جدا جدا جدا. بص حضرتك الرسمة بقى، الكونتراست، بص يا باشا، بص بقى يا باشا، في هنا وريد ماشي بطول البطن، شايفه اهو اهو، بص انا رسمه ازاي اهو، بص الدم، بص الدم اهو من تحت، وشايفه اهو اللي هو ده الوريد الكبير، ده الوريد الكبير ده ماشي ببطني، ماشي ببطني. طبعا انا شلت من قدام بطني الامعاء بالقولون بالمعده بالبنكرياس بالطحال بالحصان بتاع عز الدين ايبك، انا شلت من هنا الحصان بتاع عز الدين ايبك، فضيت البطن، فقدامي النظام الوريدي داخل البطن. هتلاقي الكليتين ملزوقين في اخر الظهر، والكليتين دول بيصبوا الاورده دي، الوردين دول شايفهم يا باشا، الوردين دول اللي هم قدام بعض دول اسمهم الوردين الكلويين، اللي فوق دول الغده فوق الكلويه، دي فوق كلويه، دي فوق كلويه، بيصبوا الكورتيزون في الاورده دي، بيصبوا الادرينالين في الاورده دي. باشا الدم اللي راجع من الكليه على الوريد ده دم الدم ده اتنضف واتشال منه الميه والاكسترا الكترولايتس والاكسترا سولت والاكسترا ملح، انت فاهم؟ انا لحد النهارده ورق الاناتومي بتاعي بيذاكروا منه في طب عين شمس، الناس اللي داخله ماجستير ودكتوراه على فكره بالمناسبه، فانا بعرف ارسم الحاجات دي من زمان الحمد لله. فدي ادي اهو، ادي وريدين قدام بعض، بص الوريد ده اهو والوريد ده، الاثنين دول الاورده الكلويه، واخدين من هنا بقى الدم اللي الكليه لف عليها، و الفوق كلويه دي بتصب هنا الكورتيزون، افهم بتصب الكورتيزون في وريد، بتصب الكورتيزون والادرينالين والنور ادرينالين في وريد، انت فاهم حاجه؟ يعني بصب في وريد، والدم اللي راجع هنا دم من عند الكليه نظيف، وبطلع عشان اكمل على القلب واوصل للقلب. القلب فين يا باشا؟ القلب هنا اهو في الصدر. فانا طالع مش بالوريد من تحت لفوق، والكليتين هنا فضوا الدم بتوعهم ورجع على الدم اللي رجع من الكليه، رجع على الاجوف اهو اللي هو ده الكبير ده، الاجوف ده. المهم لقينا في وريد تاني بيلحم في الاجوف. بص ركز بقى في الحته دي، بص بص بص الوريد ده شايف الوريد ده؟ انا لونته بلون تاني عشان تعرف مدى عظمه، لانه تقريبا بيدي خمس الدم راجع من خمس الدم راجع من الكبد، يعني الدم اللي ماشي في الوريد ده لوحده ده خمس الدم اللي راجع. الدم ده بقى انا لونته احمر يا باشا، ليه لونته احمر؟ عشان هو الكومبوزيشن بتاعه مختلف، تركيبه مختلف. الدم ده دم كبدي، الدم ده دم وريد كبدي هيلحم في الاجوف ومنه على القلب. بص بقى ركز معايا يا باشا، مجرد ما وصل القلب، شايف القلب اهو، القلب اللي هو بني ده، القلب هيقوم باعت في الشريان الرئوي اللي هو القصير اللي بيتشق. فاكرين زمان كنت دايما اقول لكم ايه؟ الشريان الرئوي قصير وبيتشق بسرعه، مش زي الاورطه بيلف، لا الشريان الرئوي اهو يتفتح فتحتين، واحد يروح الرئه دي وواحد يروح الرئه دي، يروح الرئه اليمين والرئه الشمال، والدم يتخلط هنا ازرق على احمر، يعني الدم الكبدي راح هنا وراح هنا. اول جهاز هيستقبل دم الكبد هو الرئه، بص اهو، بص دم الرئه اهو، شايف الرئه؟ دم مختلط، دم جاي من عند بتاع الكلى اللي كان متنقي من شويه، وشويه دم من عند الكبد، ها؟ واتخلطوا فين؟ في الرئتين. انا عايزك تعرف لحد كده، يبقى الوريد الكبد اللي هو الوريد الاحمر ده هو تصدير الكبد اللي بيخرج بره الكبد اهو. يبقى ركز معايا في الكلمه اللي انا بقولها، الوريد الكبدي ده مسؤول عن التصدير للخارج، ده الوريد الاجوف السفلي طالع على القلب، بيحصله هنا الوريد الكبدي الذي يمثل خمس الى ربع الدم اللي رايح للقلب. الدم بقى الاحمر ده هو تصدير الكبد للخارج، ويعتبر الوريد الكبدي هو مصدر الغذاء الوحيد للجسم، واول اورجان هيتضرب عليه الدم اللي مليان غذاء هو الرئة. هو ايه؟ الرئة. على مدار الساعة وانت صايم الكبد يصنع ويصدر جلوكوز اسيتون اتش دي ال ال دي ال، احفظ ورايا واكتبها يمكن تنفعك. بص يا باشا وانت صايم، انا هتكلم النهارده الحلقه انت صايم، احنا هنجيب واحد صايم، خد تعالى، احنا الكبد بيصنع على مدار الساعه كل يوم اهو. بص يا باشا، جلوكوز اسيتون اتش دي ال ال دي ال، احفظ ورايا باشا، دول ايه؟ المواد الخام اللازمه لحياه الخليه على مدار الساعة. مش عايز بس لخبطها في الورق. بص بقى يا باشا، هنجيب عين الدم وهنفحصها تحت الميكروسكوب. دي عين الدم دي تحت الميكروسكوب. حضرتك انت الدكتور محمد البرج او الدكتور عبد الفتاح المختبر. انت يا باشا، فانت بتبص دلوقتي على عينة الدم هتلاقي فيها ايه؟ خلية دم بيضاء، كرات دم حمراء، وبعد كده وصفايح، فاهم؟ وبعد كده حاجات ميكروسكوبيه اللي لونها موف دي، اللي هي الاتش دي ال والال دي ال، اللي هم دول. بص يا باشا، بص انا هقول لك عليهم اهو. بص دي اللي هي الكرات اللي قد بعض دي، دي ال دي ال اتش دي ال يا باشا، خلاص دول دايبين في الميه. امال يا باشا النقط اللي بتجري دي في البلازما دي اللي هي لونها ازرق، بص دواير زرقاء وجنبها واحد، دايره وجنبها واحد، ساعات تبقى دايره لوحدها، ده السكر يا باشا الجلوكوز. امال الواحد ساعات يا باشا اللي بيبقى جنبها ده ايه؟ ده الاسيتون. دول دايبين في البلازما. امال يا باشا ايه الرودز دي؟ ده الالبومين يا باشا، الالبومين اللي في البلازما ده، فاهم؟ امال يا باشا دول ايه؟ دول كرات الدم الحمراء. امال اللي جواها ده ايه؟ ده هيموجلوبين. فتلاقي حاجه غريبه يا باشا، السكر موجود والاسيتون موجود والاتش دي ال والال دي ال، بس انا حطيت الخلايا لسبب ما. ايه هو؟ لقينا يا باشا ان الجلوكوز اما بيتنقل جوه الدم الكبدي ده بيروح يتوزع كالاتي، او في شكلين غالبا، شكل حر في البلازما اهو اللي هو النقط دي اللي بتجري في البلازما، السائل اللي هو البين خلوي اللي بره الخليه، او جوه كره الدم الحمراء، او متعلق على الالبومين. هنا يا باشا بقى بدانا نركز يا باشا، بدانا نشوف هنا نقل السكر بيتنقل ازاي، او شكل الدم جوه الوريد الكبدي اللي هو اغنى دم في الجسم. خدها مني كده لحد دلوقتي لان فيها مغالطه صغيره بس انا هقول لك بعدين. يعني يبقى الدم الوريدي الكبدي اغنى دم بالمواد الغذائيه وكلها تصنيع كبد. تاني يا باشا، يبقى الدم الوريدي الكبدي هو اغنى دم بالمواد الغذائيه وكلها من تصنيع الكبد. يعني يا باشا لا مؤاخذه، هي مش ممتصه من امعاء، انا صايم اصلا. يعني انا باشا حطيت اشتراط من بدايه كلامي، انا صايم يعني امعائي ما بتصدرش، لان في العادي امعائك بتصدر اما بتاكل، لكن دلوقتي انا صايم، انا ما بتصدرش، انا جسمي كله بيصنع دلوقتي، انا بادئ القصه من عند الكبد، انا مستقبل زيرو من الامعاء وانا ككبد هطلع، فاهم؟ فاغنى دم في الجسم هو الدم الوريدي اللي لسه طالع من شويه اللي احنا كنا راسمين. حلو الكلام يا استاذ محمد، حلو انت. يبقى الجلوكوز شفنا له شكل من اتنين يا باشا، اما حر في البلازما اللي انت بتقيسه بقى، يا اما مرتبط بالبروتين. البروتين ده ممكن يبقى داخل خلوي زي الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء، او خارج خلوي زي الالبومين في البلازما، او الكولاجين في النسيج البيني. يعني يا باشا انا دلوقتي لو انا جوه نسيج بيني وعندي جلوكوز هيمسك في الكولاجين، في اللامينين، فاهم؟ في الفايبرونكتين، فين؟ في البروتين، لان هو جزء بيبقى النيجاتيف تشارجد، فبيمسك في البروتين ده الكتروستاتيك ده في الاول ونان انزيماتيكال، يعني مش ماسكين في بعض من باب ده، من باب التسكير انا مسكر، انت فاهم؟ فالجلوكوز ليه شكل من اتنين، اللي هو الحر اللي انت بتقيسه بقى صايم وفاطر، انا هقيس سكر حر، انا هقيس ايه؟ سكر حر. والشكل التاني مرتبط بالبروتين، البروتين ده لو داخل خلوي زي الهيموجلوبين انت بتسميه تراكمي، ولو خارج خلوي ده الالبومين. وخلي بال حضرتك، خلي بقى اغنى دم طالع وقت الصيام واغنى دم بره وقت الصيام، لان هو برضو خارج من عند الكبد، ركز معايا، اغنى وقت على طول الوقت، لكن هو في اغنى منه، بس هقولك ايه هو، بس صبرك بالله، بس ما تقطعش اسكت. يبقى يا باشا الجلوكوز، افتكر بقى مين اللي شبهه، مين اللي كنت بشيل منه في البلازما حر وفي كرات الدم الحمراء مرتبط بالهيموجلوبين، الاكسجين، نفس الفكرة. يعني الاكسجين لما جيت احمله في الرئه، حملته هواء، الاكسجين ركبته جوه الهيموجلوبين، جوه كره الدم الحمراء، جوه الهيموجلوبين عشان ينشرها لبقيه جسمك، نفس الحركه. اما جه الكبد يصنع سكر ويحمل الدم، دلوقتي الاول حمل بلازما، وبعد البلازما ما تشبعت دخلت لجوه الخلايا ركبت على الهيموجلوبين، وراحت بره الخلايا ركبت على الالبومين. يبقى الترانسبورتيشن، عمليه النقل الجلوكوز، بتبقى يا اما بشكل حر في البلازما، يا شكل مرتبط بالبروتين، البروتين ده لو خارج خلوي البومين او كولاجين، داخل خلوي يبقى هيموجلوبين، وده اللي انت بتسميه التراكمي. يبقى الكرات الدم الحمراء هي كارير، هي حامل للاكسجين، حامل للجلوكوز. بص الرسمه هتبقى حلوه ازاي هنا بقى، بص الرسمه دي جميله ازاي، بص الرسمه دي معموله بالوان الميه بالسكر، ميه، بص ميه، مش ميه عاديه، لا ميه بسكر. بص يا بابا، ده كره الدم الحمراء، دي البلازما، وده الالبومين اللي في العايم في البلازما. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان في سكر اهو حر، ده 100-150 تصايم، لو جسمك تم تعديله على اللقطه الجديده هيبقى سكرك 200-250 صايم، فهم دول الاحرار، 250 احرار. والباقي يا باشا ركبت على الالبومين، ركبت على الهيموجلوبين، الفرق ان الهيموجلوبين ده جوه، الهيموجلوبين ده داخل خلوي، عشان بس انت حضرتك تركز معايا، عشان اما احنا زمان قلنا المعضله الهيموجلوبين اتسكر ازاي يا باشا، يقول لك الجلوكوز دخل جوه كرات الدم الحمراء وسكر الهيموجلوبين. طب باشا، طب طالما عالي يا باشا يبقى الجلوكوز دخل الخليه الحمد لله، مش محتاجين بقى انسولين. لا يا باشا، انا هوطي لك الاثنين، عشان كده بقول لك دايما ايه، تلاقي ان السكر الحر مرتبط مستواه بالسكر المرتبط، يعني الاثنين بيتناسبوا مع بعض طرديا. يعني لو عليت السكر الحر يعلى جوه على الهيموجلوبين ويعلى بره على الالبومين، يا باشا دي دراساتهم اللي قالت كده، هما كده كده يعلوا سوا الثلاثه ويوطوا سوا. انت ماسك فين في الالبومين؟ انت ماسك فين في الهيموجلوبين؟ انت فين؟ انا حر، احنا ثلاثه جلوكوز، احنا بنعلى مع بعض وبنوطى مع بعض، عشان احنا مالنا، احنا بينا ومن بعض التعادل. زي مين يا باشا؟ زي الاكسجين اما كان عند الرئه فوق، بيحصل تعادل بعلاقه طرديه، تناسب طردي وتراجع طردي، يعني انا بزيد واقل معاه. فتلاقي اما جدي انسولين بخفيهم من البلازما، بخفيهم من كرات الدم الحمراء، بخفيهم من الالبومين، الثلاثه بينزلوا مع بعض. فهمت القصه؟ فيطلعوا مع بعض وينزلوا مع بعض. حلو. يبقى الجلوكوز المرتبط بالبروتين، سواء البروتين ده داخلي ولا خارجي، ركز معايا، يعمل كاحتياط وغطاء استراتيجي من الخيار. فهمت؟ لان الخلايا ما تقدرش تعيش من الخيار، تحت عينيا يسود من غير خيار. فانت الغطاء الاستراتيجي من الخيار تتوفره لك بقى الـ A1C، يتوفروا A1C اللي هو الهيموجلوبين، اللي هو الهيموجلوبين، الـ A1C هيموجلوبين، فاهم؟ هيموجلوبين ماشي، مستوى السكر يتناسب مع مستوى السكر الحر، يبقى السكر المرتبط بالبروتين مستواه يتناسب مع السكر الحر طرديا، العلاقة طردية تزيد وتنزل the same way، تزيد وتنزل the same way. هنا بقى يعتبر ايه بقى؟ البروتين كارير للسكر. يا باشا هي دي اول مره تشوفها حضرتك. لا يا باشا، اي حاجه في الدنيا ليها كارير بروتين، والحاجات حتى اللي بتدوب في الميه والمينرالز معظمها ليها بروتين اشيلها عليه، والهرمونات بشيلها على بروتين، والدهون اشيلها مع بروتين. فدايما البروتين اللي ماشي ده مش ماشي لوحده، اعتبره الدولفين. البروتين ده كارير ويمشي يعمل ايه؟ يشيل السكر لاماكن استغلاله. استغلاله فين بقى؟ في المخ، في العضلات، في الكلى، في اي حته يا باشا. فهمت قصدي ولا ايه؟ يبقى معنى كده يا باشا البروتين حامل للسكر، الكولاجين بيشيل سكر، الالبومين يشيل سكر، اي باشا اي بروتين حتى الفايبرين يشيل سكر. باشا انا السكر راكب مع، عارف يا باشا مش انت بتلاقي ساعات في الفيديوهات واحد سايق عجله والجنزير بتاعها بايظ وهو مريح رجليه وماسك كوبايه شاي وسند على العربيه نقل؟ الجلوكوز كده يا باشا، الجلوكوز بيركب اي مواصله عشان يوصل اي حته، المهم ان هو يساعدك، هو عايز يوصل دماغك، فيركب على البروتين على البومين، يركب على كولاجين وتسلطه، يجري جوه البلازما عايم في البلازما دولفين. هو بقى راكب الدولفين ده، ماسك في ديل الدولفين والدولفين بيجري بيه. ده انت مين؟ البومين. ها انا ماسك في ماسك في الهيموجلوبين يا باشا. طب باشا انا سكري دلوقتي الصايم بتاعي 250 300، التراكمي هيبقى عالي يا باشا بقى 6 ونص 7 8 حلو، يبقى دخل لك جوه كرات الدم الحمراء عشان تروح لدماغ ام حضرتك، تقوم رايحه مفضيه شحنتها هناك. كرات الدم الحمراء بتفضي شحنتها في مكان الاستغلال. ما هو لما بيقل عندي، ضغط الجلوكوز في حته ما، كرات الدم الحمراء هتتبرع بالسكر اللي عندها جوه خلاياها في صوره تراكمي راكب. فانا هقوم فاكك من عندي سكر، فاكك من عندي اكسجين عشان ام النسيج ده ياكل. امال الاسيتون يا باشا هو كده جاي كده في السكه، والاتش دي ال والال دي ال جايين ورايا يا باشا. انا المهم انا اوصل، انا باشا الباشا، انا السكر. مش قصدي انا السكر، هو طبعا انا السكر بس انا السكر اللي رايح اخدم. فتوسع السكه عشان انا داخل اعمل اللي محدش غيري بيعمله. ده مين؟ ده السكر. يبقى البروتين، حامل للسكر لاماكن استغلاله، بجري جوه كره الدم الحمراء اسمي هيموجلوبين، بجري بره اسمي كولاجين، بجري في البلازما اسمي البومين وما شابه اكتر. يعني مثلا انا لو جسم مضاد انتي بوديز، انا لو انتي بودي بروتين عليا سكر، يعني رايح اهاجم البكتيريا وانا مسكر. ركز معايا، اي بروتين لازق عليه سكر في اي حته، في اي ان شاء الله حتى في ودنك، بروتين الودان، الودانك بروتين عليه سكر. الكبد تملى البروتينات دي سكر، الرئه يملى البروتين اكسجين يجري على المخ يحفظ الاثنين. يبقى كرات الدم الحمراء البروتين اللي جواها اسمه هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده يشيل اكسجين ويفضيه في الحته اللي محتاجاه، يشيل جلوكوز ويفضيه في الحته اللي محتاجاه، يبقى الهيموجلوبين الكبد يملاه سكر والرئه تملاه اكسجين، وانا معلم انا وانت ورزقنا على الله، نجري ونسعى في ارض الله في مكان ونفضي محتوياتنا ونرجع نعبي الخلايا دي كرات الدم الحمراء بحاجتين. لو مش جدع تقول لي ما انا باشا رايح باكسجين، بص انا ركز معايا، انا كره دم حمراء عزيزي هانش حمراء، جوايا هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده عليه اكسجين عليه جلوكوز، يا ترى اما افضيه هرجع مكانهم بايه؟ بسي او 2 ميه. احفظ ورايا بقى، يا باشا الجلوكوز ده مش لما يتحرق بالاكسجين هيطلع كربون دايوكسيد وميه. طب والله العظيم والله العظيم ان كرات الدم الحمراء اللي راجعه في الاورده حجمها اكبر لانها بتتعبى حاجتين، كربامين وهيموجلوبين. كربامينو احفظوا لك الكلمه دي، كربامينو هيموجلوبين يعني تعبت بالكربونيك اسيد اللي هو الكربون دايوكسيد واتملت ميه. فيقول لك الهيماتوكريت زاد، حجم كرات الدم الحمراء وهي راجعه غير وهي رايحه، وانا رايحه ديسكات وانا راجعه بالونات. شوف سبحان الله كرات الدم الحمراء دي وظيفتها مش اكسجين بس خالص خالص، يعني اللي علمك اكسجين حكى نص الحكايه ونصها ما اتحكاش. كرات الدم الحمراء يا حبيبي لازم ترجع بثاني اكسيد الكربون وميه فتتنفخ. فيقول لك دمه الوريدي غير دمه الشرياني، انا رايحه ديسكات وراجعه بالونات. اتنفخت كربامين وهيموجلوبين، الهيموجلوبين بتاعي بقى عليه كربونيك اسيد وشايل كربامين جروب عليا، زائد الميه بقت زياده فقمت واخدها. يا باشا انت مش الخلايا بتنتج ميه، فانا لازم ارجع من هناك باللي انتجته الفضلات الاثنين، ارجع يعني افضي اكسجين افضي جلوكوز احمل. وانا راجع ايه بقى؟ احمل كربامينو يعني كربونيك اسيد يعني ثاني اكسيد الكربون واعبي ميه. فيقول لك الكرات الدم الحمراء وهي راجعه ما بقتش ديسكات، بقت بالونات، وتروح بيها جاريه بيها على الرئه وعلى الكلى تفضي محتوى الميه بتاعها في الكليه، فالكليه تجيب الميه كلها من البلازما وتخلي كرات الدم الحمراء ترجع لحجمها الطبيعي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ثاني اكسيد الكربون يفضى كربونيك في الكلى وكربون دايوكسيد عند الرئه فوق، يعني كره الدم الحمراء بتسيب ثاني اكسيد الكربون عند، ايوه يا باشا بتسيبه، مش البلازما بس، يعني مش ثاني اكسيد الكربون اللي عايم في الميه اللي بره بس، البلازما لا، ده انا شايله كمان على الديسكات. واحفظ الكلمه دي ورايا، احنا رحنا نغذي ديسكات رجعنا من عندها بالونات. ديسكات يعني اقراص، رايح اقراص كده تك تك تك تك، رجعت بالونات كده، فانت رجعت متعبي ثاني اكسيد الكربون متعبي ميه اللي هي الفضلات. ماشي. الصايم مصدر الغذاء الوحيد كبد، دي بديهيه بقى يعني مش محتاجه ميتين ام بقى دراسات. رقم اتنين، الانسولين صفر. انت انسولينك صفر، ما اتحركتش، انت باشا صايم، فانت معتمد دلوقتي على حاجه الكبد يصنع والجسم ياكل ويرد له الفضلات ويرجعها سكر طول ما انت قاعد كده. يعني انت قاعد كده على الله حكايتك، بصنع سكر اطلعه هو سكر اسيتون اتش دي ال ال دي ال، ده عمال على بطال، ده الكبد بينتج كده على مدار الساعه أربع كلمات، سكر أسيتون اتش دي ال ال دي ال، سكر أسيتون اتش دي ال ال دي ال، سكر أسيتون اتش دي ال ال دي ال، لا يتوقف. احفظ ورايا. فطبعا وأنا صايم ولقيت السكر عالي، ما ده إنتاج كبدي، طب السكر اللازق على البروتين اللي هو هلاقيه برضه عالي، يبقى ده إنتاج كبدي، وهو دلوقتي رايح حته تانية يشتغل عليها، صح؟ يبقى انت اما تيجي تبص له ما تقوليش بقى انا عندي مشكله في الانسولين، انت انسولينك كده صفر، انت صايم فما تقوليش اصل انا عندي مشكله في الانسولين يا باشا، لا، السكر العالي وانت صايم كبد، السكر التراكمي وانت صايم عالي كبد، فبالتالي ده زياده انتاج لسد احتياج، مفيش حركة معدة، مفيش حركة أمعاء، مفيش أنسولين، فبالتالي لما السكر يبقى عالي ده زيادة إنتاج لسد احتياج. عشان كده معظم السكر النوع الأولاني بيجي في الأثلتس في الرياضيين، لأن احتياجه عالي، بيضرب وبيجري وماراثون وستريسات وأدرينالين بيطلع وكورتيزون والواد بيحزق وبيجري، فأنا عايز سكر لو هو مقاتل فايتر لازم سكره يبقى عالي، ما يبقاش يبقى طبيعي زي أنا وأنت كده، طبيعي زي انا وانت كده ويعمل مجهود عنيف يقع من طوله يا باشا، ما استحملش عضلاته تتشنج هو يقع من طول، فهمت ولا لا؟ ولا لسه ما فهمتش، يبقى انتاج الكبد سكر مش هيعلى. ليه؟ لان احنا بنأكد على المعلومة اللي احنا الحمد لله احنا اول ناس قلنا الكلام ده اصلا. الانسولين ده هرمون معوي، ربنا خلقه، كلمة معوي احفظها، لتخزين المواد الخام الممتصة. الممتصة يعني ايه يا باشا الممتصة؟ يعني يا باشا السكر اللي الكبد كونه الانسولين مش هيدخله في حتة. لا ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ لان هو بيطلع مع حركة المعدة، هو بيطلع مع حركة المعدة، هو اكسترا دور اسمه جلوت فور. ايه رأيك فيا وانا شاعر؟ اكسترا دور جلوت فور، اكسترا دور جلوت فور، مش جلوت، جلوت بالجي مش بالكي او بالسي، جلوت جلوت جلوت يعني جلوكوز ترانسبورتر فور، اكسترا دور جلوت فور. الانسولين هرمون معوي يطلع مع الاكل وبس، مش مع السكر اللي اتكون في الدم وبقى 7000. فيقول لك اصل الانسولين شايفه وما بيشتغلش، اصل الانسولين نايم على ودانه، اصل الانسولين فيه مقاومه، اصل طلع واتضرب باجسام مضاده، اصل البنكرياس كسلان. يا باشا اصحى من الغيبوبه، اصحى من الغيبوبه. بقول لامك انا صايم، انا صايم، انا صايم، ما عنديش انسولين. انت بتقول لي انسولين الصايم صفر، كبيره يبقى ثلاثة، ثلاثة ده ولا حاجة. حضرتك شغله الاصلي لحد محطة الكبد بس. يا باشا انا واكل دلوقتي، انا دلوقتي انا واكل طافح، انا طافح، انا طافح من كعاني، طافح من كعاني، من دول كعاني، دول من كعاني الاتنين دول، طافح طافح ارحم، طافح من شوية، طافح شغله الاصلي لحد محطة الكبد، ثم يتم تكسير 80% من الانسولين اللي تم افرازه قبل الوريد الكبدي. كلام يا باشا على النعمة، كلام من ذهب والله العظيم، ذهب ذهب ذهب ذهب ذهب. كم في المية من الانسولين يتم تكسيرهم في الكبد؟ حضرتك لو 80% جنيه ذهب. بوس اخوك، اسمك ايه؟ حمد الله. بوسوا حمد الله يا جماعه من بقه، حمد الله كسب معانا جايزه جنيه ذهب من الشركه المعلنه، لانه قال الانسولين، الانسولين هيكسر 80% منه شغل الاصلي. احفظ دي، شغل الاصلي لحد الكبد، هرمون معه يعني شغل الاصلي لحد الكبد، فاهم؟ ما بيشتغلش بعديه يا باشا، يعني ما بيطلعش بره، بيطلع 10% تقريبا بعد ما بيعدي مره على الرئه. مش احنا قلنا يا باشا الدم اللي بتاع مش دم الكبد ده هيروح على الرئه؟ يعني مش دم الكبد ده حلاوه بلعم تابلي، دم الكبد، دم الكبد مش هيروح على الرئه؟ هيروح يا باشا، مش هيتكسر هناك تاني؟ هيتكسر يا باشا. احنا قلنا قبل كده، برافو حنضله صح. مش احنا قلنا قبل كده يا باشا ان الرئه فلتر رقم 2 في الجسم صح؟ صح. مهما وصل مستوى السكر في الدم اللي هو السكر الحر يا باشا، السكر الحر، حضرتك عارف السكر الحر؟ السكر الحر مهما وصل لا يستفز الانسولين. ليه؟ لان الانسولين عايز ميكانيكال تريجر، ميكانيكال ستيمولس، عايز بطنك تلق، عايز المعده تلق، لق لق لق. لا اول ما تسقسق لبطنك تلاقي الانسولين طالع بقى حمار. هو في اكل هندخله في الجلوت فور؟ اه. في ايه؟ في جلوكوز؟ اه. في احماض امينيه؟ اه. طب خدوه جلوت فور، انفخ في الكبد يا باشا، اصل الكبد بقى عايز يلحق في 3 دقايق ياخد كل اللي انت واكله، يحوشه هو عشان هو اللي يحتكر ويصنع. واما صدر بصدر تصنيعي، اللي امتصته انت خلاص يا باشا، انا بصنع، انا باخد منك مواد خام واعمل اشكال جديده. فهمت حاجه ولا لسه؟ اللهم بلغ، اللهم فشل. افرض بقى ما فهمتش، ربنا يسامحك والله العظيم، تبا لك. ها بصنع الجلوكوز من ايه يا دكتور؟ بصنعه من احماض. عندك لسه احماض بقى، حمض بايروفيك لاكتيك، دول احماض فضلات، احماض فضلات. ده حمض اللبن اللاكتيك، ده حمض اللبن، دي احماض فضلات. يا احماض عضلات يا اما احماض كرات ضمه حمراء غالبا، لان دول اكتر اتنين كتله خلويه. عندي 18 حمض اميني بالصلاه على النبي بحولهم جلوكوز. عندي كل الاحماض العضويه الاود نمبرز. الاود نمبرد يعني ايه؟ الاود نمبرد يعني دي احماض عضويه فرديه السلسله، مش اقولك فردي زوجي، فردي زوجي، مش هي فردي وزوجي، احنا اود نمبرد يعني يعني 17 عدد كربوناته 17. فلما تيجي تفصله هيفضل ثلاثه في الاخر مع بعض، ما انا هقطعه اثنينات، هيفضل ثلاثه، الثلاثه دول مع ثلاثه تانيين اعمل سكر سته. فهمت حاجه؟ امال لو ايفن اعمل حاجه تانية. افهم بقى، يعني هو احماض عضويه اللي هي الدهنيه اود اعمل جلوكوز، وعندي كحولات زي الجليسرين اعمل منها جلوكوز، يبقى الجلوكوز يتعمل واحد بايرافيك، اثنين لاكتيك، يتعمل من 18 حمض اميني، يتعمل من كل الاحماض العضويه الاود. الاود يعني ايه؟ يعني الاود يعني اللي هم فرديه عدد الكربونات 13 15 16 17 كده، تمام؟ والكحولات زي الجليسرين. جسمك بيتخلص من كل دول بتحويلهم الى السيفست مولكيول اون ايرث اللي هو الجلوكوز. يعني كل دول يتحولوا بربطة المعلم داخل الهيباتوسايت اللي هي الخلية الكبدية، يتحول الى جلوكوز احادي يعني وان سايكل وان سيركل سداسي الكربونات اسمه الجلوكوز. سيفست مولوكيول واكتر جزيء انا بعرف استخدمه تاني، بعرف اريوزت او ريوتيلايزت في شكل تاني غير اللي انا جبته منه. يعني انا جبته بايروفيك هعمل جلوكوزامين، جبته لاكتيك هعمل جلوكيورونيك اسيد، جبته من حمض اميني جلايسين هروح اصنع منه في الاخر ادينين، يعني قاعده نيتروجينيه. شرط تحويلهم لسكر بقى يا عالم منك ليه؟ ان الخلايا الكبديه دي تكون سليمه، وان الميتوكوندريا بتاعت الخليه الكبديه دي تكون سليمه، وعنده كريبس جوه الميتوكوندريا دي سليمه، كامله المكونات والكومباوندز والانترميديريز واللي هي الوسائط او المركبات الوسيطه. ومش بس كريبس سليمه، لا ودايره، اصل ممكن تكون تخش على المصنع تلاقي المصنع بالمكن موجود بالعمال بس مش شغاله، مفيش كهرباء شغاله. سكر، شرط تصنيع السكر خلايا، يعني يا باشا اما الاقي سكر عالي، يعني خليه كبديه سليمه، ميتوكوندريا سليمه، كريبس سايكل سليمه ودايره يا ابن ال دايره سايكل ودايره، قليلا من الليل ما يهجعون، دايره. الكبد لو باظ اول علامه هبوط السكر في الدم، قبل ما تدور على الالبومين يا باشا، قبل ما تروح تبص على الالبومين اللعين، قبل ما تبص على الالبومين اللعين، قبل ما تبص على الالبومين اللعين. وعايز اقول لسعادتك على حاجه، مشكله الالبومين الاصليه ان هو بيقل عندك الاحتياطي الاستراتيجي للسكر بتاعك، مش الالبومين نفسه. لا يا باشا، الالبومين لما بيقل النص، مثلا كنت اربعه بقيت اتنين، انا مش قادر اشيل سكر معايا اصلا. تصنيع السكر في الكبد اول علامه على انهيار الكبد هبوط السكر. الهايبوجلايسيميا الدم اللي خارج من الكبد وهيجري على الدوره الدمويه الرئيسيه، في سكر وحكينا قصته، في اسيتون وده الجزء الاعظم، سريع الحركه، سريع الذوبان، سريع البديهه، جاهز للحرق، كل الانسجه بتحبه. وبالمناسبه هو مش بديل للسكر، هو ايه؟ مش بديل للسكر. يعني ايه مش بديل للسكر؟ يعني هو مش بديل للسكر، يعني السكر ليه وظيفه، بس ده وظيفته بتحمي ايه؟ السكر. يبقى الاسيتون هو الجزيء الاعظم ناتج عن تكسير الاحماض العضويه الايفن نمبر بقى اللي هي الزوجيه اللي هي 14 16 20 22 دي بقى الاسيتون ده وقود كريبس ده وقود كريبس يعني ايه وقود كريبس؟ يعني الكريبس عشان تبقى دايره عشان يبقى فيها كهرباء عشان يبقى عندها وقود عشان حاجه تتحرق بتحرق الاسيتون وده خليفه الاسيتايل كو ايه الذي يذوب في الماء وحر الحركه انا اسيتون بجري في كل حته خليت المخ تحبني خليت العضلات تحبني خليت الرئه تحبني كلهم بيحبوني الكبد يصنعني بس اتحرق براه ماشي يعني الكبد يصنعني الكيتوليسيس ايفر بات نوت ان ليفر يبقى او تقول ايه نيفر ان ليفر نيفر ايه شكرا يا صباح يبقى معنى كده ان الاسيتون نتيجه تكسير الاحماض العضويه زوجيه السلسله اللي هي 14 16 20 22 ويعتبر وقود كريبس يبقى عشان خاطر كريبس تشتغل يا باشا لازم يكون عندي اسيتون او اسيتايل كو ايه الاسيتون هنا يعتبر ايه بقى جلوكوز سبيرنج هو اللي بيحافظ لي على المايتي بتاعت الجلوكوز مجتمع الجلوكوز عشان ما يتحرقش على الفاضي بدل ما يتحرق تحرق بترول احرق ايثانول باشا احدى اكبر غلطات البشر انهم حرقوا البترول البترول ده باشا خام اعرف اصنع منه الاف الصناعات لكن انت استخدمته كمحروق انت استخدمته كايه كمحروق احنا نفس القصه الجلوكوز بالنسبه للبترول انت ما تحرقوش انت تحرق اسيتون وتحافظ على الجلوكوز ده بقى اللي كبدك بيعمله يصدر مع الجلوكوز على طول الخط اسيتونات الاسيتون يقدم قدام الجلوكوز يتاخد يتحرق والجلوكوز يسبير الجلوكوز ماله يسبير اعمل بيه ايه بقى يا باشا الجلوكوز اعمل بيه خلي البترول للصناعات النفطيه اعمل بيه قماش بوليستر او احطه مع القطن عشان يتكوي اعمل منه زيوت تشحيم اعمل منه بلاستيك اعمل منه كاوتش ومواد عازله اعمل منه شباشب زيكو عارف الشبشب الزيكو او الاوتو فاهم اعمله ده يا باشا من البترول امال انت يا باشا عملت ايه انت خدت من البترول الحته السهله اللي ممكن احرق فيها ايثانول او عصير قصب فاهم انت ده البترول باشا بلا باشا بقى البترول اللي هو السكر باشا عامل بيه ايه بص باشا عامل بيه ايه السكر اهو اللي هو مش انا السكر الحقيقي يعني اهو يعمل قواعد نيتروجينيه اللي هو الادينين اصنع منه ادينين جوانين ده السكر اعمل منه اي تي بي مش اعمل اكتيفيشن للطاقه لا ده اعمل منه الاي تي بي نفسه يعني عمله الطاقه نفسها لو شكلها كده اعملها نصها من الجلوكوز ده مين ده الادينين واعمل منه ريبوز سكر خماسي اعمل منه دي ان ايه يبقى في الدي ان ايه اتحكمت في حاجتين عملت ادينين وعملت ريبوز يبقى نص الدي ان ايه جلوكوز نص الدي ان ايه جلوكوز ده معمول من الجلوكوز بس احوله يا باشا الفركتوز في حتت محتاجه فركتوز زي الحيوان المنوي لمؤاخذه يعني لما اغسل الحيوان المنوي مش ليه طلبات ولا هو عشان خاطر حيوان مش الحيوان لا محتاج فراكتوز فمش لازم تاكل فراكتوز انا بعرف اعمل من الجلوكوز فراكتوز احط الجلوكوز على اماين جروب واعمل جلوكوزامين بتاع الركب يا استاذ من الجلوكوز لوحده اصنع منه 9 احماض امينيه من الجلوكوز بالاحمر اعمل جلوكويورونيك اسيد عشان ده بيفيد في انتوكسيكيشن اما بيجي لي توكسين بمسكه في اليورونيك اسيد الكبير ده فاعرف ارميه من الجلوكوز اشغل النات بي اتش بلس بروتون واعمل انتي اوكسيدنت فامنع الانيميا في الار بي سيز النات بي اتش بلس بروتون تستخدمها في صناعه الدهون والكوليسترول فتعمل فيتامين د والسكس هرمونز فهمت حاجه يا باشا ولا لسه يعني اعتقد ان السكس هرمونز وادي فيتامين د دول كوليسترول ودهون متصنعين بواسطه النات بي اتش بلس بروتون اللي انا جبته عن طريق تشغيل الاتش ام بي شانت خلاص ده فده النفط. انت بقى انت لو ما وفرتليش اسيتون هحرق الجلوكوز ده واطلع ثاني اكسيد الكربون. تخيل الجلوكوز المادة الخام لهذه المواد. ده انا لسه ما قلتش ان الجلوكوز بعرف اركبه فوق بعض واعمل جلايكوجين. ما قلتش دي. ما قلتش ان الجلوكوز بعرف اعمل منه الجليسرين اللي انا جبته اصلا منه. ما انا ممكن ما انا اجيب منه جليسرين واعمل منه جليسرين. اكسر 18 حمض اميني واصنع منه 9. فاهم حاجه؟ ده كل ده من الجلوكوز بس. يعني معلقتين سكر من بق سعادتك يوفوا احماض امينيه ويوفوا قواعد نيتروجينيه ويوفوا فراكتوز ويوفوا جلوكويرونيك اسيد ويوفوا جلوكوزامين. ما انت في الاخر بتدفع فلوس في الجلوكوزامين وتقول لي اصل انا عندي البيبتايدو جلايكانز مش عارف. ما يا باشا ما تشرب سكر واقفل بق امك وهتلاقي نفسك بقيت كويس خلاص. طب يا باشا كده، طب الاسيتون بقى كده يا باشا بقى لازم يتكون على طول. اه يا باشا الاسيتون بيتكون على مدار الساعه عند الشخص السليم، مش بلحق اشوفه عشان بيتحرق بسرعه. الله، امال امتى يا باشا اشوفه بقى؟ اه لو الدم اللي واصل للعضلات وللمخ بدا يقل، فمعنى كده ان الاسيتون ملحقش يتحرق، فيبدا جسمك يسقطه في البول، فانت تشوفه او تشمه في ريحه الايه؟ الفم. خلاص؟ يبقى لو علي في الدم الاسيتون اعرف ان الترويه المركزيه والطرفيه اتاثرت وفي هبوط في الزعبوط. يعني في هبوط حاد في الزعبوط الحاد. ففي الحاله دي لازم نحسن الترويه الطرفيه عشان اعرف احرق الاسيتون، مش خاطر الاسيتون اوقفه. مش عايز اوقف الاسيتون اصلا، لان الاسيتون بيتكون في عمليه نون كريبس، هو من تكسير الاحماض العضويه. فهو نون كريبس، وهو مع الايفن نمبرز اللي هم بيتقصوا بالمقص اياه. يعني انا دلوقتي انا حمض عضوي 16 كربونه، بقوم ماسك مقص وكل اتنين بقص. انا 16 فهطلع 8 اسيتايل كو ايه، اجيب الاسيتايل كو ايه واسيتايل كو ايه ومركبهم مع بعض، اعمل اسيتو اسيتك ادي واحد، بيت هيدروكسيد بيوتيريك ادي اتنين، واعمل اسيتون ثلاثه، يبقى اتنين اسيتايل كو ايه عاملين الاجسام الكيتونيه. بعملها جاهزة للحرق في أي مكان ما عدا الكبد، الكبد لا يستخدم الأسيتون. أمال يتحرق فين؟ في الدماغ، في العضلات، في الرئة، في الكلى، في أي خرابة ما عدا الكبد. الكبد يصنع الكيتون ولا يحرقه. الكيتوجينيسيس تتم في الكبد والكيتوليسيس elsewhere. نفر ان ليفر، احفظها ورايا، نفر ان ليفر. طب يا باشا امال اعمل ايه يا باشا عشان الكيتون؟ يا باشا الكلام سهل، فضي المعده والقولون، عوض عجز الكورتيزون، يرتاح اعراض الزبون. فضي المعده والقولون، عوض عجز الكورتيزون، ترتاح اعراض الزبون. وهذا وبالله التوفيق. وافتكر الرسمه دي يا استاذ حبلص، بطن حضرتك اول ما الضغط يعلى فيها وتتنفخ تتحزق تتفزق لا قدر الله. انا خايف تتحزق تتفزق، لان الحجاز الحاجز لو اتفزع مش هنعرف نلم وراك. لو اتفزعت او اتحزق ما تحزقش لحد ما بطنك تبقى كويسه. تلاقي صدرك بقى نهجان، ضغط الدم في ايدك يعلى، ضغط العين لو اثناء عالي، ضغط المخ يعلى، الترويه في الارض. انا بطني اتنفخت، الدم اللي القلب بيحزق فالضغط بيعلى، فضغطي في الدم في هنا عالي، دماغي بتصدع وحاسس انها هتتفرتك عشان ضغط الدماغ جوه عالي، وده بيناين انتراكرينيال تنشن عالي. ضغط العين لو قست تلاقيه عالي. الرجلين لو حطيت عليها بروب هتلاقي الدم واصل فيها قليل. فنقول له الف سلامه حضرتك، انت حضرتك بتحتضر. ألف سلامة على حضرتك، ألف سلامة على حضرتك. أنت حضرتك بتحتضر، تحب نبلغ حد من الـ من الـ من الـ من الـ الزيارة بره؟ بأي حاجة حاببها، نفسك في حاجة مثلا، عايز بسبوسة مش شربيشي أو البشبيشي، نفسك في حاجة حبيبي؟ نفسك في إيه؟ الدنيا برضو يعني الدنيا مهما كانت قصيرة، يعني الدنيا مهما كان حضرتك قصيره مش عليك تتضايق طالما عينك زغللت وبطنك اتنفخت وقعدت تنهك كده وتقعد تعملها كده وفاهم انهك بقى كمان عشان اتاثر انا بحب اتاثر قوي بالحالات وتقعد تعمل والله يا دكتور والله بص بص نفسي عامل ازاي تبقى عايز انت تضربه بالرصاص بين حواجبه تقول وسع حواجبك يالا افتح حواجبك من بعضيها يا لك من مدعن اكتنج سو اكتنج شايف يا دكتور النهجان عامل يا باشا خلاص انا عن نفسي هيغمى عليا من كتر ما حضرتك بتنهج يعني خلاص بقى يا توقف يا انت شوف انت ملبوس ولا مالك يا باشا ما تفضي ام قولون ام حضرتك يا باشا ولا النهجان ده يعني النهجان ده حضرتك من الكيتون بودز هي اللي عامله النهجان ده يعني الحموضه هي اللي عامله مخليك بتلقف كده يعني حضرتك قاعد بتلقف كده وانا بقى هقول ده الكيتون يعني هقوم اديك انسولين بقى اما الاقي شويه بقى ليه كده عامل كده وتقولك سكري 600 فاهم والجنيه جحرت ومات السكر خلص عليه الراجل المخرف ساب سكره عالي لحد ما سكره قضى على تنفسه طب ازاي يا باشا يعني ايه الميكانيزم يعني عايز اعرف الميكانيزم بتاعت الموضوع ده يعني ارجوك كلمني في الطريقه يعني ما تقولش اغتصبه لا قولي اغتصبه ازاي باشا ما احنا عايزين باشا لما حد بيرفع ايده وانا اللي قتلت بيقوم مثل على الجثة بيدخلوه بتوع النيابة يا باشا يقول له مثل لي ضربته ازاي تخيل قدامك ضربه ازاي يا باشا بلاش يضحكوا عليك بلاش يضحكوا عليك انت كبرت ان حد يضحك عليك تنهج من السكر عادي يعني قاعد اعمل وقبل ما يموت قال حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ضياء يا ضياء بالاسم نهج نهجة كبيرة ومات شفت الواد اللي قتل ابوه اما قال لك مرة كنت عايز انتحر فضربت نفسي بالسكينة انت فاهم بس نزفت جامد وتنهيت تنهيده كبيره بس ما متش معرفش بقى هو بيتمسكن ولا مش عارف بس هو نهج باشا احنا كده كده ميتين ما توجعليش دماغي بقى مات بعد ما نهج مات ابن سينا لا ابن سينا مات بسرطان القولون بالمناسبه يعني ابن سينا ما وصلش اللي احنا وصلنا له بالمناسبه بقى يعني ابن سينا جاله سرطان القولون ومات بالنزيف القولون فاهم ما وصلش اللي احنا بنحكيه النهارده ابن سينا كان بياكل اكل غلط بالمناسبه عشان عارف يعني ابن سينا حط راي طبي وابن الهيثم حط راي يعني كذا حد وابن رشد لكن لم يصلوا لما توصلنا اليه اليوم والله ما بقول الكلام ده يعني تحيزا ولا شكرانية في نفسي انت عارفين ان انا متواضع وبشجع الناس على التواضع وترك التنمر والحاجات اللي مش كويس ماشي يعني انت فاهم قصدي انا بحب التواضع تواضع عايزك تتواضع وتوطي الضغط وتوطي السكر وتعيش عيش جنب الحيط يا باشا انت عايش يومين عيشهم جنب الحيط باشا بالعكس ده ربنا بعتك ما تعيش صايم اوعى تعيش سايلنت طول ما انت قاعد انكش ما انت يا باشا مش قاعد حته صح دايما انكش يا باشا انكش صلح يا باشا صلح ده قال لك اماطه الاذى يعني خلاك وانت ماشي عينيك حتى على الارض تشيل حاجه عشان اما تعمل خير هيبقى لك ما هو ده بقى شرى الاخره برضا الرب رضا الرب بقى يا رب ربنا يقول لك اعملوا فسارى عملكم طب اعمل ايه يا رب يقول لك ايه بقى يقول لك آمنوا وأنفقوا آمنوا وجاهدوا آمنوا أنت فاهم؟ يعني حط لك سبل إيه؟ والإنفاق حببه فيك يا باشا حببك في الإنفاق حببك في الصيام أنت فاهم؟ يقول لك فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا باشا اعمل أي خير في حياة أهلك، أنت قاعد بس عايش عيشة الرزق. الحمد لله عملت سيرة أورثها لعيالي، الحمد لله سمعتي في السوق برلاند، الحمد لله تجارتي. يا باشا باشا أنت قارون لحد النهاردة، لحد كده أنت قارون، أنت قارون، أنت كده لحد دلوقتي عمال تتكلم في الدنيا، سعي دنيا. بقول لك إيه؟ آمن بالآخرة وسعى لها سعيها. مفيش حاجة اسمها آمن بالدنيا خالص، مش موجودة في القرآن، بين دفتي الكتاب مفيش ولا كلمة آمنوا بالدنيا، مفيش خالص. ده حتى سماها الحياة الدنيا. الدنيا من الدناءة، من الدناوة. الدنيا أنت فرحان، يقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يا باشا الآية دي كلها هجاء أصلا، هجاء هجاء، ما مش بيحببك فيها، دي زينة للدنيا. شوف الخرا، يعني المال والبنون زينة للدنيا، متاع في الدنيا، متاع عشان أعيش، أجيب عيلين عشان أسند عليهم، عشان أعرف أعمل حاجة لله. والعيلين دول لازم أعرفهم الإله. يعني يا باشا أنا لو جبت عيلين رحت بقى يوم القيامة أقول له علمتهم إنجليزي وفرنساوي وعلمتهم ماثيماتكس على أحدث طرق الدراسة وعلم ونسيته، يا باشا أقول له حاجة، العدل أمانة الله في الأرض ما قلتهاش، يعني ما قلتهاش، أنا نسيت أقول له دي. يعني عبد الله ابني عرفته ياكل ويشرب إزاي، وعرفته يكسب إزاي، تمام؟ وقوم قايل روح بقى يا باشا انا كده قضيت رسالتي. لا يا باشا انا رسالتي الاصليه اقول له يا عبد الله انت لازم تكون يد من ايادي الله في الارض لنشر عدله وعدم السكوت عن ظلمه، وتشهد بالشهاده وما تعديش الكلام طالما ما يخصكش. فاهم قصدي ولا ايه؟